بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نستلهم منها الرشد ونستوحي منها الصواب. وكان قد مر بنا في الأسبوع الماضي شيئا من أحداث غزوة بدر الكبرى التي انتصر فيها الإسلام وانقمع فيها الشرك واندحرت فيها الوثنية، وأصبح للمسلمين مكانة سامية ومنزلة رفيعة، وأصبحت لهم هيبة عند الناس حينما قتلوا 70 من صناديد الكفر والظلم والطغيان، وأسروا 70. ومر بنا بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه في أسرى بدر، فأشار عمر رضي الله عنه بقتلهم والقضاء عليهم، فقد نشأوا على الظلم والطغيان والحقد والكراهية للإسلام والمسلمين. وأما أبو بكر رضي الله عنه فقد أشار بقبول الفداء، ومال عليه الصلاة والسلام إلى رأي أبي بكر وقبل منهم الفداء 4000، 3000، 1000، كل على قدر ما يمكن أن يبذل، ومن لا يستطيع شيئا يعلم 10 من الأولاد في المدينة، يعلمهم القراءة والكتابة. وجاء الوحي مؤيدا لرأي عمر رضي الله عنه بأن القتل هو الأولى، وذلك فيه عز للإسلام والمسلمين. بعد بدر وقد انتهت السنة الثانية ودخلت السنة الثالثة، ننظر إلى المجتمع في المدينة. المجتمع في المدينة فيه الأنصار، الأوس والخزرج، دخلوا في دين الله أفواجا. وفيه في المدينة 3 قبائل من اليهود. قبيلة يقال لها بنو قريظة، وقبيلة أخرى بنو النضير، وقبيلة ثالثة بنو قينقاع. بنو قريظة وبنو النضير لديهم مزارع وأملاك خارج المدينة، وأما بنو قينقاع فهم داخل المدينة، وفيه حي في وسط المدينة يقال له حي بنو قينقاع، وهم أهل حرة يشتغلون، منهم من يشتغل بالذهب، ومنهم من يشتغل بالفضة، ومنهم من يشتغل بالحديد، ومنهم من يعمل، فهم أهل حرف وعندهم دكاكين وتجارة وأموال. فأصبح الحقد والكراهية على أشد للمسلمين، فإذا تعاملوا مع المسلمين إذا كان لهم المال ضيقوا على المسلمين حتى يحصلوا عليه، وإذا كان المال عندهم ما قلوهم، وإذا كان بينهم علاقة أو صفقة تجارية أظهروا لهم الغدر والخيانة وعدم الصدق. وهذا هو وهذا هو عمل اليهود من قديم الزمان، مكر وخديعة ومماطلة وكراهية وأحقاد على المسلمين. فكانوا يؤلبون الناس ويحاولون أن يثيروا الضغائن ويثيروا الأحقاد ويثيروا الكراهية. وجدوا في بعض أحد المرات وجدوا أن المجتمع المسلم متماسك وأنه مترابط ومتعاون يؤيد بعضهم بعضا. كان هناك رجل كبير منهم شيخا كبيرا في السن اسمه شاس ابن قيس، شاس ابن قيس، أراد أن يوجد بلبلة وأن يوجد أحقادا وكراهية وأن يثير الضغائن، فأوعز إلى بعض شبابهم أن يذهبوا إلى مكان قد جلس فيه عدد من الصحابة من الأوس والخزرج، فبدأوا ينشدون الأبيات التي قيلت فيما حصل بينهم من أيام سابقة قضى عليها الإسلام، فأثاروا فيهم النعرات وأثاروا فيهم الحميات حتى كاد الأوسي أن يقول يا للأوس وأن يقول الخزرجي يا للخزرج. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام مسرعا وقال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. فعند ذلك رجعوا إلى وعادوا إلى الصواب وتباكوا على ما حصل منهم من نزعات بسبب هؤلاء الذين أثاروها من اليهود عليهم لعنة الله. استمرت المكيدة بينهم والطغيان والأحقاد والكراهية يوما بعد يوم، وزاد التطاول حتى أن امرأة من المسلمين جاءت معها أسورة من الذهب تريد من الصائغ أن يصلحها، عادة النساء إما أن يكون ضيق فتريد أن يعمل له توسعة وإما أن يكون واسع فتريد أن يعمل له طويلة. جلست وهي قد وضعت الحجاب والخمار على وجهها، قالوا لها جماعة من عند هذا الصائغ مع هذا الصائغ، قالوا لها أنيط الخمار عن وجهي. قالت لا، لا يمكن أن أنيط، ألحوا عليها في ذلك. قالت لا، ما كان منهم إلا أن تبروا مكيدة لا يمكن أن يعملها إلا من لا خلاق له. جاء هذا الصائغ وأخذ ما نقول دبوس مثلا أو مشبك، يسمي دبوس ولا مشبك كله يسمي مشبك، فتناول ثوبها من الأسفل ووضع فيه الدبوس أو المشبك وشبكه هنا أو في أعلى وهي لا تدري. فلما قامت المرأة ماذا حصل؟ بدت سوءتها، بدأ ما كان قد أراده هذا الخبيث، فما كان منها إلا أن بكت مرة مسلم وشاهد ما حصل وأن هذا اليهودي الخبيث فعل بالمسلمة ما فعل من إهانة، حيث تسبب غدرا وخيانة في إبداء سوءاتها. قام هذا المسلم وقتل اليهودي. المسلم صارت في نفسه حمية الإيمان وقوة العقيدة، كيف أهانوا هذه المسلمة بدون، فما كان من المسلم إلا أن قتل اليهودي على هذا الأمر. قام اليهود وقتلوا المسلم، هذا خيانة وغسل، فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن حاصرهم في قرونهم وفي بيوتهم وفي محلهم، حاصرهم عليه الصلاة والسلام 15 يوما، 15 يوما وهم في الحصار. وبعد أن ضاق الأمر بهم نزلوا على حكمه، وكان عددهم 700، نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الأثناء جاء عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، قال هؤلاء موالي وشفع بهم، فأراد أن تتوقف عليه الصلاة والسلام، إلا أنه أدخل يده داخل درع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجذبه بقوة، وقال عليه الصلاة والسلام دعني دعني، قال هؤلاء موالي ويحموني من الأصفر والأبيض وأريد أن تحبهم، فوهبهم عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن أبي ابن سلول بدمائهم فقط، وأما أموالهم فهي للمسلمين. وخرجوا من بيوتهم أجلاهم عليه الصلاة والسلام إلى أذرعات، إلى أذرعات بلد المسلم. وهذه هي القبيلة الأولى من قبائل اليهود، وهم بنو قينقاع، وكانوا يسكنون داخل المدينة، وأما بنو النضير خارج المدينة، وبنو قريظة خارج المدينة، وبنو قينقاع أهل حرف، منهم الصائد ومنهم الحداد ومنهم من يصلح، يعني أهل عندهم دكاكين فيها حرف وصناعات وأعمال داخل المدينة، وعندهم سلاح. فغنم المسلمون ما بأيديهم وأجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقتل منهم أحد. الجريمة التي عملوها محاولة تفكيك المسلمين، حتى حاولوا إثارة ما كان بين الأوس والخزر. الأوس والخزر قبل الإسلام كان بينهم أيام، وكان بينهم تطاحن، وكان بينهم تضارب يوما بعد يوم. فلما جاء الإسلام وحد الله صفوفهم وجمع كلمتهم وجعلهم على رأي واحد وهم على دين الله. فحاول اليهود أن يعكروا الصفوة وأن يثيروا النعرات وأن يثيروا ما قد اندمل من جروح وما قد عمي من أحقاد. ثم النقطة الأخيرة أنهم أساءوا إلى المرأة المسلمة حينما فعل هذا اليهودي القبيح بالمسلمة، أن ربط أسفل الثوب بأعلاه وهي لا تدري، فلما قامت انكشفت توأتها وانتقم لها المسلم بقتل ذلك اليهودي، ثم قاموا وقتلوا ذلك المسلم وحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسرى بدر واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه الصلاة والسلام، وكان دائما من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يستشير أصحابه، وقد استشارهم في الأماكن في وقعة بدر أين ينزلون، فقال له الحباب إذا كان الله عز وجل أمرك فسمع وطاعة، وإذا كان الحرب والمكيدة فهذا ليس المنزل. استشارهم بعد ذلك في غزوة بدر، وسيأتينا إن شاء الله استشارهم في غزوة أحد، لما أقبل أبو سفيان ومن معه من أهل مكة استشار عليه الصلاة والسلام الصحابة، فكان رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبقوا في البيوت، يبقوا في المدينة، فيمكن قتالهم في الأسواق، يمكن قتالهم في الأزقة، يمكن النساء من السطوع يرمن عليهم حجارة. فأشار، فكان رأي المصطفى صلى الله عليه وسلم بغزوة أحد أن يبقوا في البيوت. فقال عبد الله بن أبي بن سلول: هذا هو الرأي. عدد من خيار الصحابة لم يظفروا بالذهاب إلى بدر، لأن بدر لم تكن خروجا للعير للنفير، وإنما خروجا للعير. فقالوا: يا رسول الله، نريد أن نخرج. فوافقهم عليه الصلاة والسلام إلى ذلك. هنا استشار عليه الصلاة والسلام في أسرى بدر، وكان من هديه الاستشارة، وأمرهم شورى بينهم، وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله. استشارهم في الأسرى ماذا يعمل به. عمر قال: نقطع رقابهم ونرتاح منهم، وفي ذلك للمسلمين من الهيبة والمكانة والمنزلة عند الأمم جميعا ما فيه. أبو بكر قال: لا، بل نقبل منهم الفداء لعل الله أن يهديهم. فمال عليه الصلاة والسلام إلى رأي أبي بكر، وجاء الوحي مؤيدا لرأي عمر رضي الله عن الجميع. واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في الأسرى وهم 70، وكذلك القتلى 70 أيضا. فأشار الصديق أن يؤخذ منهم فدية، كل إنسان على قدر إمكانياته. ممكن نأخذ 4000 من بعضهم، بعضهم 3000، بعضهم 1000، بعضهم ما عنده فلوس يعلم 10، لأنها المكة كانوا مشهورين بمعرفة القراءة والكتابة، والمدينة اللي يقدر يقرأ ويكتب قليل، فقالوا يعلم 10 من الطلاب. فإذا علمهم وأجاد القراءة والكتابة أطلقنا 10. نعم. تكون لهم قوة ويطلقهم لعل الله يهديهم للإسلام. نعم. فقال عمر: لا والله، ما أرى ذلك، ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم. وكان من ضمنهم أبو العاص زوج زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام، من ضمن العشرة. وأرسلت زينب قلادة كانت لها، أهدتها عليها أمها. من هي أمها؟ أمها خديجة، أهدتها ليلة زفافها على أبو العاص، لأن خديجة هي خالة أبو العاص، وهو زوج زينب بنت المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلما رآها عليه الصلاة والسلام، لما رأى القلادة وعرفها، تأثر من هذا المنظر وقال: إن رأيتم أن تهبوا لها أسيرها وتعيدوا لها قلادتها ففعلوا. فاشترط عليه الصلاة والسلام بمجرد ما يصل مكة يرسل زينب للمدينة، وأرسل عليه الصلاة والسلام من يأتي بها من مكة إلى المدينة. نعم. ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فإن هؤلاء أئمة الكفر. أرسل زيد بن حارثة ورجل من الأنصار ينتظرونها خارج مكة. نعم. فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديد الشرك. هذا من اللي يقوله؟ عمر رضي الله عنه. نعم. فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر. نعم. فقال: إن الله عز وجل ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن، وإن الله عز وجل ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة، وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم إذ قال: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وإن مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى إذ قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وإن مثلك يا عمر كمثل موسى إذ قال: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وإن مثلك يا عمر كمثل نوح إذ قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ثم قال أنتم اليوم عالم فلا يفلتن منهم أحد إلا بفداء أو درب عنق. فأنزل الله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض. قال عمر فلما كان من الغد غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو قائد هو وأبو بكر يبكيان، فقلت يا رسول الله أخبرني ما يبكيك وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت وإلا تباكيت لبكائكما. وإن لم أجد تباكيت لبكائكما. فقال أبكي للذي عرض علي أصحابه من الغد من أخذهم الفداء، وقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة لشجرة قريبة منه. وقال لو نزل عذاب ما سلم منه إلا عمر. ما سلم منه إلا عمر لأنه كان يرى قطع رقابهم. وقال الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم نريد أن نترك لابن أختنا العباس فداء، فقال لا تدعوا منه درهما. ثم دخلت السنة الثالثة من الهجرة. وأما السنة الثانية فقد انتهت، وأحداث بدر في رمضان، وفرض رمضان كما قلنا فيما سبق في السنة الثانية من الهجرة. ثم دخلت السنة الثالثة وفيها غزوة بني قينقاع، وفيها أيضا غزوة أحد على ما سيأتي مفصلا. غزوة بني قينقاع، فكانت فيها غزوة بني قينقاع وكانوا من يهود المدينة. يهود المدينة ثلاث قبائل، بنو قريظة وبنو النضير خارج المدينة، وبنو قينقاع داخل المدينة. بنو قريظة وبنو النضير عندهم مزارع وعندهم يعني أراضي خارج المدينة، بنو قينقاع عندهم دكاكين وتجارة داخل المدينة. فنفذوا الأهد، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 ليلة. نقضوا العهد بقتلهم المسلم وبتأليبهم الصحابة وبإثارة النعراء وأمور الجاهلية بين المسلمين، وذلك حرصا على تفكيك عرى الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، فهدأ الله الأمر واندحر ما كان ينوون من نوايا سيئة. فنقذوا الأهد، فهاسرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 ليلة وهو في حصارهم في شهري. فنزلوا على حكمه. وشفع فيهم عبد الله بن أبي بن سلول. وهو رأس المنافقين، لكن له مكانة عند حيث أنه رئيس لجماعته، رئيس الخزرج، وله مكانة عندهم. وقال هؤلاء موالي ويمنعوني من الأحمر والأبيض، فشفع فيه رسول الله صلى الله قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعته. وألح على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم فأطلقهم له. كان من ضمن العسرى سهيل بن عمرو، وسهيل بن عمرو هو من الحكماء ومن كبارهم عن أسرى بدر وخطيب، وكان من ضمن العسرى. وقد أشار علي رضي الله عنه على الرسول عليه الصلاة والسلام قال نخلع أصنامه، نخلع السنايا، إليه الماجر يحكم مرة ثانية، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يوافق على ذلك. وكانوا 700 رجل وهم رفعة عبد الله بن سلام. يعني عدد بنو قينقاع 700 رجل ولديهم السلاح والعتاد. وهم رفعة عبد الله بن سلام. غزوة أحد. وفيها كانت وقعة أحد في شوال. وقعة أحد حصلت في شوال. وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام رؤيا قبل غزوة أحد. قال عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت بقرا يذبح، رأى في المنام، ورأيت في ذباب سيفي سلم، كان ذباب السيف مثلوب، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة. هذه رآها المصطفى صلى الله عليه وسلم، رأى بقرا يذبح ورأى في سيفه سلم، ورأى أنه أدخل يده في درع حصينة. وفسرها المصطفى صلى الله عليه وسلم: البقر الذي يذبح هو نفر من أصحابه يستشهدون في غزوة أحد، وأما السلمة فهو فرد من أهل بيتي يستشهد كذلك فيها، وأما الدرع الحصينة فهي المدينة التي ذهب إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وفيها كانت وقعة أحد في شوال، وذلك أن الله تبارك وتعالى لما أوقى بقريش يوم بدر وترأس فيهم أبو سفيان بذهاب أكابره الكبار، قتلوا في بدر الوليد بن عقبة وعتبة بن شيبة وأبو جهل وفلان وفلان من الصناديد، انتهوا ماتوا، قتلوا في بدر. ترأس بعدهم أبو سفيان وخالد بن الوليد ومن يأتي في درجتهم، تولوا الرئاسة، فقالوا: لا بد لنا من الانتقام لشيوخنا في بدر، ولا بد أن نعمل كذا وكذا، ولا بد أن نقضي عليهم. فهم بحاجة إلى المال، خطبوا في أهل مكة قالوا: القتل هؤلاء ما حصل إراقة الدماء وقتلهم إلا بسبب العير التي خرجوا لحمايتها، فأنتم أرباب الأموال، فقد قطعت رقابهم بسبب أموالكم، فنريد الأموال هذه التي في العير، كل واحد له مال، لأن المال ليست لشخص أو ذات لفلان كذا ولفلان كذا، يقدر المال اللي فيها كما قلنا سابقا 50,000 دينار، الإبل اللي فيها أكثر من 1,000 بعير، الخيل اللي فيها كذا. فقالوا: هذا ما حصل إلا بسبب الحرص على حماية الأموال، فنريد الأموال هذه تتنازلوا عنها. تنازلوا عنها تنازلا كاملا، وأصبحت هي العتاد لغزوة أحد حينما خرجوا من مكة، أرباب الأموال ل50,000 دينار و1,000 بعير وكذا وكذا من العتاد، تنازل عنها أصحابها في غزوة أحد لأجل أن يجهز بها جيش الكفر والطغيان. نعم. أخذ يؤلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى يؤلب يعني يستثير الناس ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضد المسلمين، يحاول أن يثيرهم: أين فلان قتل؟ أين فلان قتل؟ أين فلان قتل؟ كيف نصبر على هذا؟ كيف يعني نسكت على هذا الضيق؟ وهكذا. نعم. أخذ يؤلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين ويجمع الجموع، فجمع قريبا من 3,000 من قريش والحلفاء والأهابيش، وجاءوا بنسائهم لئلا يفروا، ثم أقبل بهم نحو المدينة، فنزل قريبا من جبل أور، فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في الخروج إليهم، وكان رأيه ألا يخرجوا، وإن دخلوها قاتلهم المسلمون على أبواب السكك والنساء من فوق البيوت. يوافقه وبافقه عبد الله بن أبي رأس المنافقين على هذا الرأس؟ على أن يكون القتال داخل المدينة، يقاتل الناس في السكك، النساء من السطوح. نعم. فبادر جماعة من فضلاء الصحابة ممن فاته بدر. فاتهم بدر، قالوا نريد الخروج للملاقات لأجل يكون هناك كر وفر وصولة وجولة في خلاف القتال داخل البيوت. نعم. وأشاروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج وألحوا عليه فنهد. ألحوا عليه فوافقهم عليه الصلاة والسلام. نعم. فنهد ودخل بيته. فلما دخل بيته واستعد للخروج قالوا إننا يعني أكثرنا الإلحاح على رسول الله ووافق على ما قلنا وهو غير راض أو مرتاح، فنريد أن نعدل عن هذا الرأي. فقال عليه الصلاة والسلام: ما كان لنبي إذا لبث. استكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج، ثم قالوا: إن أحببت أن تمكث بالمدينة ففعل. أن تمكث فنبقى معك على هذا الرأي، وإن أحببت أن نخرج خرجنا. الرأي ما ترى. نعم. فقال: ما ينبغي لنبي إذا لبس لامته أن يداها أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. هو رغبته عليه الصلاة والسلام البقاء، فلاحظ منهم حرصهم ووافقهم. لما رأوا أنهم ألحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: ربما أننا استكرهناه على هذا الأمر. فلما خرج عرضوا عليه الرأي الثاني، قال: لا، ما كان لنبي أو ما ينبغي لنبي إذا لبس لامة يعني عدة الحرب أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. نعم. فقال: ما ينبغي لنبي إذا لبس لامته أن يداها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. فخرج عليه الصلاة والسلام وكان معه ألف من المشاركين أو ممن يريدون. في أثناء الطريق عبد الله بن أبي بن سلول رجع معه حوالي 300، قالوا يطيع الناس الصغار ويطيع الناس اللي توهم في ريعان الشباب، وحن الكبار ما يوافقنا ولا يطيع أمرنا، فرجعوا. وهذا السبب خطة مدبرة تدل على الحقد والكراهية عند عبد الله بن أبي بن سلول. فعندما أشار على النبي عليه الصلاة والسلام بأن يكون القتال داخل المدينة، ما كان هدفه انتصار المسلمين، وما كان هدفه أن ذلك أنكى بالعدو وأن ذلك أقدر على القتال، وإنما يقول العلماء كان هدفه يسكر البيت عليه علشان ما يدري عن واحد، يسكر البيت وما يدري عنه أحد ويخليه اللي يسلم يسلم واللي يقتل يقتل. فقال أو استحسن هذا الرأي لأجل ما يكون ما يفقد. فلما رأى أنه خرج إلى المعركة ونيته نية باطلة وهدفه هدف خبيث، رجع في أثناء الطريق، وكان قد رجع معه ممن معه 300 رجل. نعم. فخرج في ألف من أصحابه واستعمل على المدينة عبد الله بن أم مكتوم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا، رأى أن في سيفه ثلمة وأن بقرا في سيفه ثلمة، وفسرها بمقتل عمه رضي الله عنه. نعم. وأن بقرا تذبح، وأن بقرا تذبح يقتل عدد من المسلمين. نعم. وأنه يدخل يده في درع عصينة وهي المدينة. نعم. فتأول الثلمة برجل يساب من أهل بيته. نعم. والبقرة بنفر من أصحابه يقتلون. نعم. والدرع بالمدينة. نعم. فخرج وقال لأصحابه: عليكم بتقوى الله، عليكم بتقوى الله، فهي الملاذ وفيها النصر وفيها الفوز في الدنيا والآخرة، وعليكم بالصبر، فإن الصبر يكون سببا في حصول العدل والمثوبة. إذا لقيتم العدو فاصبروا. نعم. عليكم بتقوى الله والصبر عند البأس إذا لقيتم العدو، وانظروا ماذا عملكم الله به ففعلوا. نعم. وانظروا ماذا أمركم الله به فافعلوا، وقد أمركم بقتال عدوكم. نعم. ولما كان بالشوط بين المدينة وأحد انخذل عبد الله بن أبي بنهر ثلث الأسر. عبد الله بن أبي بن سلول رأس الكفر والنفاق رجع بثلث الجيش اللي مع المصطفى عليه الصلاة والسلام، وقالوا إنه أطاع الفتية وتركنا، وقصده كما ذكرنا في السابق رغبة في أن يقفل عليه بابه ويبتعد عن القتال. وعند ذلك لما رأى أنه خرج وأنه في الواجهة لم يصبر ورجع ومعه نصف أو ومعه ثلث الجيش. النبي عليه الصلاة والسلام صف المسلمين وجعلهم ثلاث رايات: راية للمهاجرين وهي بيد مصعب بن عمير رضي الله عنه وقد استشهد في هذه الوقعة، راية للعوس وهي بيد أسيد بن حضير رضي الله عنه، وراية للخزرج وهي بيد الحباب بن المنذر. ثلاث رايات: راية المهاجرين بيد مصعب بن عمير، ومصعب بن عمير هو أول سفير في الإسلام، أرسله النبي عليه الصلاة والسلام مرشدا ومعلما وواعظا في المدينة وداعيا إلى الإسلام. راية الأوس بيد أسيد بن حضير وهو شيخ الأوس وكبيرهم، وراية الخزرج بيد الحباب ابن المنذر. أهالي مكة حينما جاءوا معهم عدد من النساء، طلبوا منهن الحضور لأجل أن يشجعن هؤلاء المقاتلين وإثارة النعرات والحمية فيهم. وكان من ضمن النساء اللاتي في جيش المشركين هند بنت عقبة زوجة أبي سفيان، لأن أبو سفيان هو كبير القوم، هند بنت عقبة أم معاوية. فلما مروا بالأبواء والأبواء قد ماتت فيها أم المصطفى صلى الله عليه وسلم، اقترحت هند أن تنبش آمنة بنت وهب أم المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعرضت الرأي وألحت في ذلك، وذلك نكاية في التأثير على المسلمين، إلا أنهم قالوا لا، هذا العمل لا ينبغي أن يثار وأن يفتح، لأنه إذا فتح وأخرج الناس من قبورهم يصعب إقفال هذا الباب ولم يوافقوه. فهي من الحقد ومن الكراهية اقترحت أن تنبش آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخرج من قبرها في الأبواب. نعم. وقال عساني وسمع من غيري. نعم. ما ندري على ما نقتل أنفسنا ها هنا. من اللي يقول الكلام هذا؟ عبد الله بن أبي بن سلول. نعم. ونعرف أن عبد الله بن أبي بن سلول له ابن من خيرة الصحابة ومن فضلائهم ومن أجلهم، وهو عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول، وهو عبد الله ابن عبد الله. فأما الأب فهو رأس النفاق ورأس الكفر، وأما الابن فهو من خيار الصحابة ومن كبارهم، واستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في قتل أبيه لما يعرفه من الحقد والكراهية من الأب. نعم. فقال ما ندري على ما نقتل أنفسنا ها هنا أيها الناس، فرجع وتبعهم عبد الله بن عمرو والد جابر. وتبعهم عبد الله بن عمرو والد جابر بن عبد الله رضي الله عنه، يقول ارجعوا، وحاول أن يثير أو حاول أن يعظهم وأن يرشدهم، وأن عملهم هذا خطأ. نعم. ويقول ويحرضهم على الرجوع ويقول قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. أو ادفعوا. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناك. نعم. قالوا لو نعلم أنكم تقاتلون لم نرجع. فرجع عنه وسبه. نعم. فرجع عنهم وسبه. نعم. وقال نفر من الأنصار وسأل نفر من الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستعينوا بحلفائهم من يهود فأبى وقال من يخرج بنا على القوم من كثر يعني من طريق خاص. نعم. فخرج به بعض الأنصار حتى سلك في حائط ومرد ابن قيس حائط لأحد المنافقين وكان أعمى. أحد المنافقين كان أعمى. نعم. حتى سلك في طريق في هائط لمرد ابن قيزي من المنافقين وكان أعمى. أعمى لا يبصر. نعم. فقام يحث التراب. فقام يحث التراب ويقول اخرجوا عن حائطي اخرجوا عن حائطي. فقال عليه الصلاة والسلام هذا أعمى القلب وأعمى البصر. نعم. ويقول لا أحل لك أن تدخل في هائطي. يقول للمصطفى عليه الصلاة والسلام. فابتروه ليقتلوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله ليقتلوه فقال لا دعوه هذا أعمى القلب وأعمى البصر. نعم. قال لا تقتلوه فهذا أعمى القلب أعمى البصر. ونفذ حتى نزل الشعب من أهل في غدوة في عدوة الوادي الدنيا وجعل ظهره إلى أهل ونهى الناس عن القتال حتى يعمره. نعم. حتى يأمرهم بعد أن صفهم عليه الصلاة والسلام وكان ذلك صبيحة يوم السبت. نعم. ولما أصبح يوم السبت تعبأ للقتال وهو في 700 منهم كانوا 1000 رجع عبد الله بن أبي بن سلول في حوالي في 300 بقي 700. نعم. ولما أصبح يوم السبت تعبأ للقتال وهو في 700 منهم 50 فارسا واستعمل على الرماة وكانوا 50 عبد الله بن جبير وأمرهم ألا يفارقوا مركزهم الرماة ألا يفارقوا مركزهم حتى يأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأمرهم ألا يفارقوا مركزهم ولو رأوا الطير تقطف الأسكر وأمرهم أن ينزهوا المشركين بالنبل لئلا يأتوا المسلمين من ورائهم. نعم. وداهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين درعين لبس درعين. نعم. وأعطى اللواء مسعب بن عمير وجعل على إحدى المنجنبتين الزبير بن العوام وعلى الأخرى المنذر بن عمرو واستعرض الشباب يومئذ رد صغار السن. نعم. واستعرض الشباب يومئذ فرد من استذخر عن القتال يعني ابن عمر وأسامة بن زيد والبراء وزيد بن أرقم وزيد بن ثابت وعرابة الأوسي وأجاز من رآه مطيقا وتعبت قريش وهم 3000 وفيهم 100 فارس وجعلوا على ميمنتهم خالد بن وليد وعلى الميسرة عكمة بن أبي جهل ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه إلى أبو دجانة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.